فيا أيها المسلمون، هذه لا تقبل المساومة، هذا لا يقبل المساومة. تحكيم شريعة الله عز وجل نضعها على طاولة الباحث؟ لا لا، هذا أصل عظيم، لب الإسلام وقوام الإسلام أن تكون الحاكمية لله عز وجل. أما أننا نأتي ونشرع أشياء ونرخص ونؤذن في أشياء تفرق جماعة المسلمين عياذا بالله.